شروط آخر ما قلنا إيمان بلغة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة الله العالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الأطهار الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نختصر ونكتفي بما قلناه في شأن شروط المفسر السنية والنسية والأدبية ما يتعلق بالمفسر وما يتعلق بالقواعد المقررة العلمية الضرورية في تفسير الآية فهي بذلك اختصارا ينتقل إلى عنوان آخر ينتقل إلى شرف التفسير شرف التفسير مقام التفسير ضمن العلوم الإسلامية الاشتغال بالتفسير ما قيمته وقدره بموازاة الاشتغال بالعلوم الإسلامية الأخرى الموازية قبل ذلك كلمات فيما ذكرناه سابقا عندما تحدثنا عن معنى التدبر عند السلف حقيقة التدبر الذي لخصنا معناه في أن المؤمن في عهد الصحابة في عهد النبوة يسمعون آيات من النبي صلى الله عليه وسلم فيتأملون معنى ما سمعوه ويعملون به ثم ينتقلون إلى ما بعد ذلك يعني مواكبة العلم والعمل ذكرنا كلام ابن مسعود أثر ابن مسعود كان رجل منا وذكرنا أثر أنس بن مالك إذا حفظ الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا وجد في أعيننا جل وجد في أعيننا أثر ابن مسعود كان رجل منا يذكرونه وهو مدون عندكم وذكره الإمام الطبري في تفسيره من غير بيان درجته هو أثر موقوف عن ابن مسعود أثر موقوف عن ابن مسعود ولذلك تفرقون بين الأثر والقول أثر الصحابي وقول الصحابي فقول الصحابي لا يتعلق به التشريع يذكر ما فهمه من القرآن أو من السنة لا يتعلق به التشريع، والآخر يتعلق به التشريع، فينقل ما ثبت عنده واستقر عنده من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، فاته اللفظ فذكر المعنى. فتفرقون بين قول الصحابي وآثار الصحابي، الآثار أقرب إلى الحديث، الآثار يسمى الحديث الموقوف، وقول الصحابي اجتهاده. فأثر الصحابي هذا كان رجل منا يعني ينقل المنهج العملي الذي رضاهم به النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد منهما، هم رضاهم النبي، تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المنهج، كل ما سمعوه يفهمونه ويرونه ويعملون به وهكذا. فأثر بن مسعود رضي الله عنه ذكره الإمام الطبري في تفسيره من غير بيان درجته، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من أعلام الحديث المتأخرين، الشيخ أحمد شاكر صحح هذا الأثر، صححها الأثر قريب من مسعود، كان رجل مما إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهما فيعرف معانيهن والعمل بهن، صحها حكم عليه بالصحة، فهو أثر موقوف عن ابن مسعود ولكنه أثر صحيح، أثر صحيح هو موقوف من حيث اللفظ، لم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في منهج التعامل مع القرآن بأن يسمعوا آيات، عندما يسمعون آيات يتأملون معناها ويعملون بها، لا خطأ سحو هذا الخطاب توجيه النبوي، قال كان رجل منا إذا تعلم 10 آيات يجاوزهن. حديث موقوف ولكنه مرفوع من حيث المعنى، موقوف سندا مرفوع معنى، وهذا من قبيل قول بعض المحدثين هذا حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى، ضعيف الإسناد صحيح المعنى، ما قال فيه المحدثون حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى يتلقفه الفقهاء فيبنون عليه أحكاما، لأنه إذا صح معناه فإنه سيندرج في أصل معمول به في الشريعة لا يخرج عنه، من شروط العمل بالحديث الضعيف أن يندرج تحت أصل معمول به، يعني عمومة الشريعة، أصل معمول به في الشريعة، ضعيف الإسناد صحيح المعنى سيما إذا كان الحديث شواهد ومتابعات واعتبارات تقوي سنده ومعناه. هذه إشارة. الإشارة الثانية في عند الكلام عن التفسير والتأويل، وأشرنا إلى أن العلاقة بين التفسير والتأويل على 3 أوجه، تذكرون التوافق والتخالف والخصوص والعموم، والخصوص العموم في التفسير عام والتأويل خاص. الذين قالوا بأن التفسير والتأويل بمعنى واحد مترادفان هم جمهور المفسرين المتقدمين، جمهور المفسرين المتقدمين الذين يميلون إلى الاستعمالات العربية بناء منهم على اللغة العربية، فقالوا بأن التفسير والتأويل معنى واحد. الذين يميلون إلى العربية في البيان والتفسير والإيضاح، والذين قالوا بأنهما متخالفان مختلفان، التفسير شيء والتأويل شيء، ليس منترادفين. الذين قالوا بعدم ترادفهما طائفة تميل إلى الفقه، تميل إلى الفقه، تميل لاستخراج قضايا فقهية، مسائل فقهية، أحكام، فرأوا أن التأويل في موضوعه لا يفيد في مسائل الفقه، لا يقررها تأويل، لا يقرر الفقه، إنما الذي يقرر الفقه هو التفسير، تفسير معنى الوجوب والإيجاب ومعنى التحريم ومعنى الكراهة، فيبنى عليها على حسب صياغ الآيات والنصوص القرآنية والحديثية. ثم الإشارة الأخرى في الباب هي بالتأويل، أن التأويل لا يتناول القرآن كله، لا يتناول القرآن كله، يعني المؤول الذي يؤول القرآن لا يؤول كل آياته، وإنما يؤول آيات محتملة تحتمل أكثر من وجه، يؤول الآيات التي تحتمل أكثر من وجه، أما التي لها وجه واحد فلا يؤولها، يبقى الكلام فيها للمفسرين. التأويل إنما يكون في الآيات المحتملة لوجوه محتملة، هذا فارق في الوجه الثالث العموم والخصوص، بينما التفسير المفسر فيه يتعامل مع سائر الآيات، يتأمل سائر الآيات التي تحتمل وجها واحدا والتي تحتمل أكثر من وجه، إلا أن المفسر يميل إلى وجه من الوجوه المحتملة، وله ذلك، يميل إلى ذلك الوجه ويقول به قناعته واختياره. هذه إشارات أحب أن تعلموا بها، وأنا أقرأ صفحات ما كتب فيه في هذا الشأن فوجدت شرف التفسير، شرف التفسير وقيمته وقدره ضمن العلوم الإسلامية، شرف التفسير لا يخفى الله عز وجل، ثم التفسير الحكمة، وتعرفون أن الحكمة في اللغة وضع الشيء في محله، الحكيم الطبيب، حكيم في اصطلاح المصريين القدماء يعني طبيب، الحكيم طبيب ليعالج أمراض الناس. القرآن سمى التفسير والشرح والبيان لكلام الله حكمة، في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي يعطي الفهم والإدراك من يشاء، فهم الآيات وإدراك معاني الآيات ومراد الله تعالى فيها، يؤتي الحكمة من يشاء، من سورة البقرة البقرة الحقيقية أم البقرة التي تخيلها الصوفية؟ ها؟ الصوفية صرفوا المعنى عن ظاهره إلى معنى باطني يعيشونه. قالوا إن الله يأمركم بذبح البقرة هي النفس الحيوانية، وذبحها قمع هواها، الهوى ما يهوى الإنسان ويرغب فيه ويطمع فيه، العجمة والتهوى وتحب، وذبحها قمع هواها. يؤتي الحكمة من يشاء. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن أبي حاتم في تفسيره كتب في الحديث وفي الرجال وفي التفسير، ابن أبي حاتم الرازي، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحكمة المعرفة بالقرآن، معرفة المعاني، الحكمة المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره، أول ما نزل وآخر ما نزل، والغرض ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه. هذه العلوم التي ذكر انتهى كلامه ابن عباس، أثر ابن عباس، هذه العلوم التي ذكرها ابن عباس في هذا الأثر بعضها خاص بجيل الصحابة، بعض ما ذكره ابن عباس خاص لجيل الصحابة، لا سبيل إلى معرفته إلا من طريقهم، لتعاصر النبوة فيعرفون الآية السابقة في نزولها والمتأخرة في نزولها، ينزل فيهم القرآن، والمحكم والمتشابه، في آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ومقدمه ومؤخره، أول ما نزل وآخر ما نزل، لا يعرف ذلك إلا الصحابة. هذه العلوم لا تعرف إلا بالإسناد، بالإسناد إلى من عاصر النبوة. بقي الحلال، علم الحلال، معرفة الحلال والحرام، قاسم مشترك بين أجيال المسلمين. فاختلفت فيه الأفهام والأذهان، الصحابة أنفسهم اختلفوا في العدة، عدة المتوفى عن زوجها وهي حامل، بين علي بن أبي طالب وبين بن مسعود، تعتد بعد أجلين، تعتد بوضع حملها كذا، أقوال عائشة، ها؟ كل هذا. معرفة الحلال والحرام هو المشترك بين المسلمين، أما العلوم الأخرى فلا يعرفها ولا ينقلها ولا ينص عليها إلا من عاصر النبوة. وفي رواية عن ضحاك تلميذ ابن عباس، الضحاك عن ابن عباس، الحكمة القرآن، يعني يؤتي الحكمة، يؤتي القرآن، والمراد يؤتي القرآن قال ابن عباس يعني تفسيره، يعني تفسيره دين الكلام، يؤتي الحكمة يؤتي القرآن قال ابن عباس معنى قوله تعالى يؤتي القرآن، يؤتي تفسير القرآن، يعني تفسيره، يعني حكمته مؤولة عند ابن عباس بالتفسير، يؤتي الحكمة يؤتي التفسير والفهم والإدراك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، عوانير بن ها مالك، عوانير بن نصنيع، من ذكر أباه منكم، عوانير بن عن أبي الدرداء عمير بن زيد يؤتي الحكمة. أبو الدرداء يشرح معنى الحكمة، يؤتي الحكمة قراءة القرآن والفكرة فيه، قراءة وتدبر، لا يجاوزها حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، قراءة القرآن والفكرة فيه. قال تعالى في بيان شرح التفسير: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، من سورة العنكبوت. ذكر السيوطي في تفسيره المسمى ما تعرفون، ذكر السيوطي في تفسيره المسمى الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ذكر عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة وهو تابعي جليل، قال فيه ابن حجر: ثقة عابد كان لا يدلس، تابعي الكبير عمرو بن مرة، توثيقني وثقة يصلح الاحتجاج. ذكر السيوطي في دره عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنتني، ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها، لا أعرف معناها سيرها فهمها، لا أعرف إلا أحزنتني، لأني سمعت الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس، الآية وما يعقلها، ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنتني، لأني سمعت الله يقول: وتلك الأمثال الآيات. وذكر ابن كثير في تفسيره، تفضل، ذكر ابن كثير في تفسيره عن أبي عبيد، عن أبي عبيد عن الحسن، إذا أطلق الحسن فيراد به البصري، الإمام الحسن البصري عند الإطلاق لا يحمل التقييد، إذا أريد غيره يقيد بقرينة. عن الحسن قال: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما نزلت، وما أراد بها، ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم أن يعلم المخاطبون للآية في كل الأجيال أن يعلم فيما نزلت وما أراد بها وأورد ابن عطية في تفسيره المثنى المحرر المحرر محرر المحرر تفصيل إلى أيهما يصار الكلام حول الكتاب هل نقول في محرر أم محرر محرر نعم في المحرر من الوجيز يصحفه بعضهم فيكسر الراء فيها المحرر محرر يعني وجيز في تفسير كتاب الله العظيم أورد ابن عطية الأندلسي من أعلام الغرب الإسلامي أورد ابن عطية في تفسيره عن سعيد بن جبير التابعي الكبير عن ابن عباس قال الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعرابي يهذ الشعر هذا الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعرابي يهذ شعرا هذا تعرفون معنى الهذ الإسراع في قراءة القصيدة شعر الإسراع في القراءة إذن هذا الكلام لابن عباس تصنفونه هل هو من الآثار أم من الأقوال فلا يتعلق به شيء ولا تكليف ولا رائحة إلى النبوة فهو قول بيان منه اجتهاد منه ودعوة إلى العناية بالتفسير الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعرابي يهذ شعرا هذا قال السيوطي نعم تفضل قال جلال الدين السيوطي معنى هذه الآثار عندي معنى هذه الآثار عندي إرادة البيان والتفسير إرادة البيان والتفسير معنى هذه الآثار عندي إرادة البيان والتفسير يقول لأن إطلاق الإعرابي على الحكم النحوي لأن إطلاق الإعرابي على الحكم النحوي اصطلاح حادث اصطلاح حادث ولأنه لأن الإعراب ولأنه هاي يعود على الإعراب فاستريم من معنى ولأنه كان سليقتهم سليقة المعاصرين النبوة سليقتهم لا يحتاجون إلى تعلمه يقول ثم رأيت ابن النقيب هو من أعلام القرن السابع الهجري ابن النقيب من أعلام القرن السابع الهجري توفي سنة 98 و600 ثم رأيت ابن النقيب جنح إلى ما ذكرته وقال ابن النقيب وقال ويجوز أن يكون الإعراب الصناعي قال السيوطي وفيه بعد يعني العرب المعاصرون للنبوة لا يعرفون إعراب صناعي قاعدة الرفع وقاعدة النصب وقاعدة الجزم يتكلمون ذلك سليقة وفطرة وجبلتان سليقة ولأنه كان سليقتهم وفيه بعد انتهى كلام السيوطي معنى هذه الآثار عندي إرادة البيان والتفسير الآثار السابقة واضحة فيها أنها آثار تقابل وترادف الحديث عند جمهور المحدثين ما ذكرناه سابقا آثار تقابل وترادف الحديث هو الخبر المتن الحديث الأثر ما عن إمام المرسلين يؤثر القول الأخير لابن عباس لا يدخل في الآثار وإنما أدخله الإمام السيوطي من باب التغليب والأكثر أكثر الأقوال ما ذكر آثار بقي قول واحد ذكر واحد هو قول فأعطي حكم الأثر من باب التغليب معنى هذه الآثار عندي إرادة البيان والتفسير لأن الإطلاق الإعرابي الإعراب هو البيان والإظهار إظهار المعنى وبيان المعنى لأن إطلاق الإعرابي على الحكم النحوي اصطلاح حادث يعني متى أنشئ علم النحو بعد القرون الثلاثة لما بدأ اللحن في اللغة العربية فندب إلى وضع قواعد تحفظ اللسان العربي منه فيتعلم ذلك أما الأولون فيتعلمون تلك فريقتهم ولا يرتكبون أخطاء ولا اللحن ولا التحديث في العبارة المتأخرون هم الذين يرتكبون اللحن والتحريف والأخطاء فاحتاجوا إلى قواعد صريحة تمنعهم وتحفظهم من التحريف لأن إطلاق الإعراب على الحكم النحوي اصطلاح حادث وهو كذلك ولأن الإعراب كان سليقة المتقدمين فطرة جبلة لا يحتاجون إلى تعلمه المحتاج إليه المتأخرون ومن دخل في الإسلام من العجم وغيرهم ممن ليس لسانهم لسانا عربيا بل حتى الذين كان لسانهم عربيا وقع فيهم ما وقع ثم رأيت من النقيب أشار يعني قال جنح إلى ما ذكره توافق الاستنتاجات والأفهام من التوافق إلى أنه استدرك تعقب ابن النقيب سيوطي تعقل النقيب في قوله ويجوز أن يكون من إعراب الصناعي عند المتقدمين يتخمعون ويتعلمون كيف ينطقون بأسلوب سليم دريء. هذا غير وارد، لم يثبت. قال وفيه بعد يستبعد أن يكون المتقدمون يتعلمون اللسان العربي بل لا بلغتهم، ولغة القرآن تسمى اللهجات العربية القبلية، اللهجات لا يتكلمون بها هذه العامية عند كل جهة، فهو لغة القرآن بلسان عربي مبين. وقد يستدل بما ذكره السيوطي بأن المراد من الآثار هو البيان، إرادة البيان والتفسير، قد يستدل به ويؤيد ما قاله السيوطي أن الآثار تفيد إرادة البيان والتفسير، وأن الحكمة المراد منها فهم القرآن وتفسير القرآن وإدراك معانيه. يؤيد ذلك ما أخرجه الإمام السلفي بكفر السين، أبو طاهر السلفي صاحب الطيوريات، أخرج في كتابه الطيوريات من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا السلفي، له كلام في علم الحديث كذلك، خاصة في مبحث الإسناد العالي والنازل، فترجح عنده الإسناد النازل عن العالي. الإسناد العالي ما قل رواته، عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قل، وسائر الرواة، والعالي ما كثر، فيترجح عنده النازل، يترجح عنده ما نزل إسناده بقرينة، إذا تبسى إسناد النازل بقرينة كأن يكون رواته كلهم وإن كثروا كل من الفقهاء أو من المحدثين أو من الحفاظ، فهذا يعطى حكم الإسناد العالي، وإن كثر عدد رجاله في السند الواحد في الطريق الواحد. اجتهاد في مقام المجتهد المعتبر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعرب القرآن، يعني أظهر معانيه، الإعراب والإظهار، أعرب القرآن، أعرب القرآن يدلكم على تأويله، أعرب القرآن يدلكم على تأويله، الإعراب الصناعي، تعلم الإعراب وإخضاع في القواعد الإعرابية على فهم الآية، وترون مفسرين في هذا الباب إعراب القرآن، مفسرين يفسرون القرآن بالإعراب الصناعي، ما وقع عنده واستقر عنده من قواعد لغوية ونحوية واشتقاقية وإعرابية وبلاغية يفهم بها، يحاول الإنسان بها القرآن، إعراب القرآن، كتاب إعراب القرآن لصاحبه ابن قتيبة، النحاس، الله يفتح، ابن قتيبة عنده هذا في الحديث القرآن، في شأن القرآن الحديث تأويل مختلف الحديث، تأويل مختلف سبيل كفر الله، تأويل مختلف الحديث، الحديث المختلف. أعرب القرآن يدلكم على تأويله، يعني على تفسيره وفهمه. سيكون المراد عند السيوطي ما ترون أن المراد بالإعراب هو البيان والإفصاح. على كل حال، التفسير أجل العلوم الثلاثة، أجل أعظم شأنا، علم جليل، علم عظيم الشأن، فهو أجل العلوم الأخرى جليلة وعظيمة الشأن ومفيدة، لكن التفسير أجل منها وأكثر منها، أفعل تفضيل في غد تفضيل. فالتفسير أجل العلوم الثلاثة، علوم القرآن وعلوم الحديث وعلم الفقه. كلها علوم جليلة، ولكن التفسير، علم التفسير أجل منها، علوم عظيمة نافعة ومفيدة وضرورية، لكن التفسير أكثر منها. أجل العلوم ثلاثة، علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم وعلم الفقه. وباقي العلوم غير ثلاثة، باقي العلوم المعروفة عند المسلمين التي صنفوا فيها تصانيف، وباقي العلوم آلات لهذه العلوم الثلاثة، آلات، علوم الآلة تساعد. قال الراغب الأصبهاني، قال الراغب الأصبهاني والأصفهاني بالباء وبالفاء، أشرف صناعة يتعاطها الإنسان تفسير القرآن. أشرف صناعة يتعاطها الإنسان تفسير القرآن. وأنتم تعلمون في اللغة العربية أن الجملة الإسمية تفيد التأكيد في تركيبها، والفعلية تفيد الاحتمال، احتمال الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. لكن الجملة الإسمية تفيد التأكيد والتقرير، وهذه الجملة الإسمية من الراغب. أشرف صناعة يتعاطى الإنسان تفسير القرآن. بيان ذلك، يقول بيان ذلك أن أشرف الصناعة أكثر شرفا وأكثر نفعا وأكثر فضلا وأكثر، بيان ذلك أن أشرف الصناعة إما بشرف موضوعها، موضوع الصناعة، إما بشرف موضوعها مثل الصياغة، الصياغة فإنها أشرف من الدباغة، يعطي الأمثلة والمقارنة. إما بشرف موضوعها مثل الصياغة فإنها أشرف من الدباغة، لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة، لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة، وهما أشرف الموضوع الدباغة حسب الموضوع، وهما أشرف من موضوع الدباغة الذي هو جلد الميتة، حديث محفور مشهورة: أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. هو جلد الميتة لكن بدأ دبغه وكذا وكذا، فأي ماء إهاب دبغ فقد طهر يصلح للصلاة عليه أم به، يصلح للصلاة ها به على قول وعليه على قول في خلاف. وليس كذلك، ليس الأمر محل خلاف، فيه نزاع. ليس من باب التنازع. نقول الصلاة على الأرض المغصوبة أم في الأرض المغصوبة؟ على أم في؟ في في كذلك في. حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة في المسجد بيت. كفى. نعم. في المكان. وهما أثر في موضوع الدباغة الذي هو جلد الميتة، وإما بشرف غرضها، غرض صناعة، مثل صناعة الطب، مثل صناعة الطب، فإنها أشرف من صناعة الكناسة، النظافة. مثل صناعة الطب فإنها أشرف من صناعة الكناسة، لأن غرض الطب إفادة الصحة، لأن غرض الطب إفادة الصحة، وغرض الكناسة تنظيف المستراح، ما يستراح منه أم فيه؟ في الحديث مستراح ومستراح منه، في الحديث جنابة لما مرض قال مثل مستراح ومستراح منه، منه أم فيه؟ منه. بل فيه، بل فيه مستراح فيه. وغرض الكناسة تنظيف مستراح، مستراح فيه المكان الذي يصبح فيه الإنسان، الظرفية ما منه تخلص منه، تخلص منه، منه مني، منه منه. أين الهاء؟ أكلتها؟ من نو عوطيها ضمة مشددة، من نو، منه. وإما بشدة الحاجة إليه، وإما بشدة الحاجة إليه، نداء المغرب. تفضل. وإما بشدة الحاجة إليه كالفقه فإن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الطب ما سمعته من ضحك من إخوانك لو ضحكوا إعجاب أم استغراب ها؟ تأمل. فإن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الطلب إلى الطب إذ ما من واقعة في الكون يقول إذ ما من واقعة في الكون في أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه اللي فهم إلا وهي مفتقرة إلى الفقه يعني النوازل والأحداث نوازل الناس ما ينزل بالناس ويحدث لهم من أقضية يحتاجون إلى فهم ذلك الحدث وما يرمي إليه وحكم إسلامي فيه تعامل مع الحدث إذ ما من واقعة الكلام عن النوازل النوازل الأقضية الأقضية يجمع قضية القضية الواقعة مثل القضاء الأقضية النوازل والأقضية مفرده قضية إذا من واقعة في الكون في أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا والدين بالفقه لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا والدين بخلاف الطب فإنه يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات أثناء المرض الطب يحتاج إليه أثناء المرض ولكن الفقه في المرض والصحة ثمانية تجري على المرء دائما ولا بد للإنسان يبقى الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم مشقة وعافية وكل جزئية لها أحكام لا حكمها وأحكامها إذا أصابه سراء وشكر فكان خيرا له وإذا أصابه ضراء فصبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا والدين بخلاف الطب فإنه يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات يقول إذا عرفت ذلك هذه أمثلة أعطاها في الحاجة وفي الموضوع وفي الغرض إذا عرفت ذلك فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث فصناعة التفسير قد حازت قد حازت الشرف من الجهات الثلاث انتهى كلام الراغب الأصفهاني أما من جهة الموضوع موضوع التفسير موضوع علم التفسير يتبين ليتبين شرفه علم التفسير بالأمور الثلاث التي ذكرها الراغب الأصبهاني. أما من جهة الموضوع موضوع التفسير فموضوعه كلام الله، المفسر ينطلق من كلام الله القرآن، فموضوعه كلام الله، وكلام الله هو معدن كل فضيلة ويدعو للفضائل، معدن كل فضيلة وينبوع كل حكمة. صواب. وهو مصدر الخير، يدل على الخير ويدعو إليه. وهو مورد الهدى، مورد الهدى يعني استمداد أسباب الهداية من القرآن وطرائق الهداية من القرآن. فموضوعه موضوع القرآن مما ذكرنا، وموضوعه كذلك موضوع القرآن جملة أنه نزل ليهدي الناس إلى صراط المستقيم، الغاية من نزول القرآن أن يهدي الناس، أن يقودهم وأن يرشدهم. الدلائل. وأن يرشدهم إلى صراط مستقيم، ويبين لهم الحق من الباطل. إذا موضوع القرآن الهداية إلى الصراط المستقيم وبيان الحق من الباطل. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وبيان الحق من الباطل، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما الغرض، غرض القرآن، غرض التفسير، الغرض من تفسير الآيات هو الاعتصام بحبل الله المتين الاعتصام بحبل الله المتين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. غرض التفسير الاعتصام بحبل الله المتين، وغرضه كذلك الوصول إلى السعادة الحقيقية، مما يقدره الحق سبحانه وتعالى للمكلفين، تقدير السعادة الحقيقية من الله تعالى. أما الناس والمكلفون يتخيلون السعادة فيما يرون ويظهر لهم، الاعتصام بحبل الله المتين، تمسك بالعروة الوثقى، تمسك بها ولا يبغي بها المكلف بدلا ولا يبغي بها بدلا. والوصول بالتفسير يصل المكلف إلى السعادة الحقيقية، لا المزعومة ولا المدعوة ما يدعيه الإنسان. يا خالد سوي إذا كان ذا مال فهو سعيد، وإذا كان ذا جاه فهو سعيد، وإذا كان ذا كذا ذا نسب فلاني فهو سعيد. بعض الناس يخالون كذلك، ليس لك هو السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية هو العيش في طمأنينة وراحة بال في دنيا، والأمن من مكر الله يوم القيامة. الأمن، فلا يأمن مكر الله إلا قوم. الأمن من مكر الله بالعمل، فيعيش بين الخوف والرجاء، الخوف من عذابه سبحانه، والرجاء ورجاء رحمته وعفوه ورضوانه. والوصول للسعادة الحقيقية مما يقدر الحق سبحانه. فيتعرف بالتفسير، يتعرف بالتفسير عن أحكام القرآن فتلتزم لامتثالها. يتعرف بالتفسير عن أحكام القرآن فتلتزم ويهتدى بالتفسير إلى إدراك الحكم من الأحكام. يهتدى الاهتداء الإرشاد، يهتدى بالتفسير إلى معرفة الحكم من الأحكام، لأن معرفتها معرفة الحكم، لأن معرفتها مدعاة إلى امتثال الأحكام. معرفة الحكم مدعاة إلى امتثال الأحكام. إذا عرفت علة الحكم فإنما ذلك يدعو المكلف إلى أن يعمل بذلك الحكم. إذا عرفت الحكمة والعلة، العلة التشريعية. أما الحالة هي التفسير، فلا شك أنها شديدة وملحة. الحاجة إلى التفسير، وأما الحاجة إليه فشديدة وملحة، حتى عند الأصفياء، حتى عند الأصفياء الأخيار، الرعي الأول، الصحابة رضي الله عنهم، كانوا في حاجة إلى فهم كتاب الله تعالى، والتمسوا تحقيق تلك الحاجة، التمسوها بسؤالهم واستفسارهم صاحب النبوة. أما الحاجة إليه فشديدة وملحة حتى عند الأصفياء الأخيار، رغم ما كان عليه من صفاء في النفوس ونقاء في اللغة. رد على ابن النقيب، هذا ادعى الإعراب الصناعي في شأن معاصر النبوة، مردود لا مردود، قال فيه سيوطي وذلك وفيه بعد استبعد. أظن كانت عليه ما كان عليه من صفاء في النفوس ونقاء في اللغة، لغة نقية سليقة وجبلة وفطرة، لا يتكلفون فصاحة والبلاغة فيها وعدم اللحن. فقد احتاجوا إلى التفسير النبوي الذي هو الوظيفة الثانية في الرسالة، الوظيفة الثانية في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى البلاغ، الثانية البيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وظيفتان لا ثالثة لهما. البلاغ، يا أيها الرسول بلغ، وقد أدى كلاهما صلى الله عليه وسلم، كليهما وقد أدى كليهما صلى الله عليه وسلم، أدى الوظيفتين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. البلاغ والبيان، وظيفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتأملون هاتين الوظيفتين في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهما من خواص نبينا صلى الله عليه وسلم. موسى لم يشرح التوراة لليهود، وعيسى لم يشرح الإنجيل للنصارى، وإنما كلف بذلك الأحبار والرهبان، علماء اليهود وعلماء النصارى. في ديننا هناك قرآن وسنة، عندهم توراة لحقت بها شروحات رجال، إنجيل متى، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، إنجيل كذا، الأناجيل القديمة والحديثة، شروحات للتوراة وللإنجيل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لم يتذكرون بالفعل، مجمعون على ذلك. كان قبلك نقلك بالتواتر، ما نقلوا جماعة عن جماعة، مستحيل، أراكم عن الكذب والخيانة، أراكم أراكم صلى الله صلى الله عليه وسلم محمد نقطع الصلاة صلى الله جبنا مسكين بعد صلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى لقاء آخر بإذن الله. عدد رجاله من الراوي الأخير إلى النبي صلى الله عليه وسلم.